الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله: يغار أن يزني عبدنا أو أمهله ويستحيي على ما أكرمه. يغار، هذا إثبات لصفة الغيرة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أغير من الله أن يرى عبده وأمته تزني. وكذلك في الحديث الآخر: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الزنا. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى صفة الغيرة، وهي صفة كمال في حقه سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ليست كغيرة المخلوقين. أن يزني عبدنا وأمه، وذلك في الحديث أن يرى عبده وأمته تزني، أن يزني عبدنا أو أمهله ويستحيي، هذا إثبات صفة الاستحياء، وهي من الصفات التي جاءت في الإيجاب والسلب. فجاءت في الإيجاب كقول الله تعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستحيا فاستحيا الله منه، فلا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ونفر الثلاثة هم الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في مجلس علم، فأحدهم وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والآخر لم يجد فرجة فجلس وراءهم، والثالث رجع مدبرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فإذا هذا إثبات لصفة الاستحياء، والحياء وصف لله سبحانه وتعالى يليق به، وهو من صفات الكمال في حقه، وليس كاستحياء المخلوقين. على أي تعالى ما أكرمه، ما أكرمه هنا فعل التعجب يدل على أن هذه الصفات كلها من صفات الكمال في حقه سبحانه وتعالى، وليس يستحيي من الحق، هذا هو السلب في الصفة. هذه الصفة ذكرنا الإجابة فيها: فاستحيا فاستحيا الله منه، والسلب فيها مثل قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فقد نفى عن نفسه الاستحياء من الحق في قوله: والله لا يستحيي من الحق، ونفى عنه الاستحياء من ضربه ما كالبعوض مثلا في قوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لهذا قال: وليس يستحيي من الحق، كما في آية الأحزاب، ولا من ضربه ما كالبعوض مثلا، كما في آية البقرة. الله سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من النفر الذين تخلفوا في بيته، فلم يأمرهم بالانصراف بعد أن أطعمهم من الوليمة وجلسوا يتحدثون في البيت. والله سبحانه وتعالى لا يستحيي من الحق، ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وفي حديث أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا احتلمت يلزمها يجب عليها الغسل؟ قال: نعم. كذلك: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كان هذا ردا على المشركين حين أنزل الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، في سورة الحج. فاستنكر المشركون ذلك لأنه حجة قاطعة لشركهم، ولا يمكن أن يجادلوا فيها، فبحثوا عن وجه آخر فقالوا كيف لا يستحيي ربك من أن يضرب مثلا حتى بالذبابة والبعوضة، فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما أي أي مثل بعوضة فما فوقها، وبين أن أهل الإيمان يصدقون بذلك ويؤمنون به، وأن أهل الشرك والذين في قلوبهم مرض هم الذين يستنكفون عنه. لهذا قال أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وبين حكمته فقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به للفاسقين. وليس يأذن لشيء أذنه إلى تلاوة نبي حسنة، هذا أيضا جامع لصفتين، لصفة في الإيجاب والسلب، وهي صفة الأذن والأذن الاستماع، فإن الله سبحانه وتعالى ما أذن لشيء ما أذن لنبي يقرأ القرآن أو يتغنى بالقرآن، فقال ليس يأذن لشيء أذنه إلى تلاوة نبي حسنة، أنه قال يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن، فأذنه إثبات لأنه يأذن لذلك أن يستمع إليه، وليس يأذن لشيء مثل ما يأذن لذلك في السلب، أي أن أذنه للشاء ويسمع كل شيء، لكن استماعه أبلغه وأحبه إليه ما كان إلى تلاوة نبي حسنة، فهذا أحب شيء يسحب شيء مسموع إلى الله سبحانه وتعالى. والأذن السماع، ومنه قول الشاعر إن يسمعوا صبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، صم إلا يسمعون إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا استمعوا إلى ذلك. هذا مثل قول الآخر إن يسمعوا الخير، إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا، فهذا حال المنافقين في كل زمان ومكان، إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. وليس يأذن لشيء أذنه إلى تلاوة نبي حسنة، إلى نبي يتغنى بالقرآن، وذلك تلاوته له، والتلاوة في الأصل اتباع القارئ لكلام المتكلم، فالمتكلم بكلامه هو بكلام نفسه لا يسمى تاليا، فلا تقول تلوت كلامي عليكم، إنما تقول ذلك إذا كان الكلام كلام الله أو كلام رسول الله أو كلام من سبقك إلى الكلام، فأنت تتلو كلامه أي تتبعه في كلامه، ولهذا في القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ولو قرأناه نحن، فنحن إنما نتلوه فقط أي نتبع كلام الله سبحانه وتعالى. إلى تلاوة نبي، والنبي فعيل من النبأ أو من النبوة أو من النبوة أقصد وهي الارتفاع، ونبي إما أن تكون فعيلا بمعنى فاعل أو فعيلا بمعنى مفعول، فإن كانت بمعنى مفعول فهو المنبأ عن الله أي الذي يأتيه الوحي من عند الله، وإن كانت بمعنى منبئ بمعنى فعيل فهو منبئ عن الله أي مخبر عنه، والنبأة المكان المرتفع، وذلك أن النبوة مكان مرتفع مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى. إلى تلاوة نبي حسن، ولخلوه فمي ذي الصوم الزكي أطيب عنده من المسك الذكي. الخلوه والخلوه تغير رائحة الفم بسبب الجوع، أي ما يحصل من آثار زيادة الأحماض في المعدة بسبب الجوع فيتغير منه الفم، وليس التغير بسبب ترك السواك أو التغير القبيح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فالخلوه هنا هو التغير من الجوع وذلك أنه قد أطاع الله فامتنع عن شهوته وطعامه وشرابه طاعة لله سبحانه وتعالى، وتغلب على هواه وانتصر على نفسه، بذلك فاستحق الأجر العظيم. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى جعل تغير رائحة فمه من أجل الجوع أطيب عنده من المسك الذكي سبحانه وتعالى. والاستطابة هنا تقتضي الرضا بذلك، فإن الله إذا استطاب شيئا معناه أنه طيب قطعا. وهذا فيه إثبات لصفة الاستطابة للرائحة، كما أن الأول فيه إثبات لصفة الأذن للصوت، فالأصوات المرضية عند الله يأذن لها، والروائح المرضية عنده يستطيبها، وهما صفتان من صفات الفعل من الصفات الفعلية. يفعل ما يشاء لا يستكره وهو بالغ تعالى أمره. في ذكره لصفات الأفعال هنا جاء بأصلها، وهو أن الله تعالى يفعل ما يشاء، وقد أثبت ذلك لنفسه في كتابه، فقال في قصة زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه وقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولهذا قال: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فعال لما يريد أن يفعل ما يشاء، فكل ما شاءه سبحانه وتعالى من الأفعال فعله، ولا يشاء إلا الحسنة، فكل أفعاله هي الأفعال الحسنة، فالأفعال القبيحة لا يمكن أن تنسب إليه، والأفعال التي يستقبحها الناس وليست قبيحة لا يحسن نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، بل تنسب إلى السبب أو تنسب مع ضدها الحسن إليه، فمن نسبة ذلك إلى السبب أو أن تنسب إلى المجهول بأن تبنى للمجهول، فمن نسبتها للسبب من نسبتها إلى المجهول قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هنا لم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفيني، قال: إذا مرضت، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك نسبتها إلى السبب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الشر ليس إليك، لم يقل ليس منك، أنا منك وإليك، أنا بك وإليك، الشر ليس إليك، فلا ينسب الشر المحض إلى الله سبحانه وتعالى. يفعل ما يشاء لا يستكره. لا يستكره تأكيد للمشيئة، فإنه سبحانه وتعالى لا مستكره له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليجزي من المسألة، فإنه لا مستكره له. والمستكره هو الذي يكره المخلوق على ما لا يريده، والله سبحانه وتعالى لا مستكره له، فلا يمكن أن يقع شيء في العالم كله إلا بإرادته. وهو بالغ تعالى أمره، هذا من تمام الإرادة والقدرة. الله تعالى يقول: الله بالغ أمره، وفي القراءة السبعية الأخرى: بالغ أمره، وهي التي قرأ بها الشيخ هنا: وهو بالغ تعالى أمره. إن الله بالغ أمره، القراءة الأخرى التي قراءة الكوفيين: إن الله بالغ أمره، ومعنى ذلك أن ما أمر به وما أراده لا بد أن يقع، فلا مستكره له. ثم شرح ذلك فقال: فما يشاء فينا يكون لو لم نشاء، ولا يكون ما نشاء ما لم يشاء. وهذه المسألة من مسائل القدر، وقد سبق بيانها في مسائل القدر. فقال: فما يشاء فينا، أي ما أراد الله بمشيئته الكونية فينا، أي في المخلوقين جميعا، يكن كما أراده، لأنه قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو لم نشاء، ولو لم نشاء نحن ذلك. ولا يكون ما نشاء ما لم يشاء، معناه ما نشاءه نحن ونريده لا يمكن أن يقع إلا أن يشاءه الله، بل لا يمكن أن نشاءه إلا أن يشاءه الله، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا يضل جل أو ينسى، ولا تأخذه سنة أو نوم على. هذا من النفي المجمل، وهو من الصفات الفعلية المنفية. ومن ذلك: لا يضل ولا ينسى، كما في قوله تعالى: ولا يضل ربي ولا ينسى، في سورة طه. لا يضل ولا ينسى، فالضلال يطلق على التحير أي عدم المعرفة، ويطلق كذلك على فقد الصواب بأن يتصرف على غير صواب. والله سبحانه وتعالى لا يضل، فلا يمكن أن يتصرف أي تصرف إلا على وفق مراده ووفق الصواب الذي قدره ووفق الحكمة الذي ربط بها خلقه. ولا ينسى، فلا يعروه النسيان، لأن النسيان نقص، والنقص عليه محال. ولا يضل جل، أدخل الثناء هنا عليه سبحانه وتعالى في هذا بين الصفتين المنفيتين. ولا يضل جل أو ينسى، ولا تأخذه سنة أو نوم على. من تمام قيوميته للعالم أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال ذلك في ثنائه على نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة أخف شيء من النعاس، أخف ما يمكن من النعاس، والنوم أقواه، فنفى الأصغر والأكبر، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. فهو سبحانه وتعالى القيوم الذي لا ينام، ولا تأخذه سنة أو نوم على، معناه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فكل الصفات المنفية يقال بعدها تعالى عنها علوا كبيرا. لا يظلم العباد ذرة، ولا يحصون ما له عليهم من إله. من الصفات السلبية المنفية عنه سبحانه وتعالى المسلوبة عنه الظلم، فهو لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، كما أثنى على نفسه بذلك فقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: وما ربك بظلام للعبيد. قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد اختلف الناس في معنى في الظلم عن الله تعالى، فذهب المتكلمون إلى أن نفي الظلم عنه معناه أن كل تصرفه عدل، لأنه تصرف المالك في ملكه، وتصرف المالك في ملكه يسمى عدلا لا جورا، يسمى عدلا لا جورا. فأباحوا في حقه أن يعذب المطيع، وأن ينعم العاصية، وأن ذلك لا يكون ظلما في حقه. والمذهب الحق في هذا أنه سبحانه وتعالى قادر على الظلم، لكنه حرمه على نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقد حرم الظلم على نفسه، فلا يمكن أن يعذب المطيع إذا تقبل منه، ولا يمكن أن ينعم العاصية بسبب عصيانه، فذلك كله مناف لتمام العدل. ولهذا قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكل ذلك من عند الناس، ولا يمكن أن يقع منه هو سبحانه وتعالى أي ظلم ولا أي جور. لهذا قال: لا يظلم العباد ذرة، كما في قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولا يحصون ما له عليهم من إله، في المقابل لا يحصي العباد ما له عليهم من النعم. والإله جنس إلى النعم، وهي النعمة الإله، النعمة وجنسها الآلاء وهي جمعها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء جمع إلا وهي النعمة. لا يحصون ما له عليهم من إله، لقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمه سبحانه وتعالى لا يمكن أن تحصى بحال من الأحوال. كل فرد من الناس ولو كان أهونهم حالا وأدناهم درجة لا يمكن أن يحصي نعمة الله عليه. فما من شعرة ولا عضلة ولا ذرة ولا وقت يمضيه في الحياة إلا هو نعمة من نعم الله عليه. يفتي ويشهد ويقضي، يحكم بالحق، يستفهم وهو أعلم. رجعنا إلى الصفات الموجبة أي المثبتة لله سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية. فقال: يفتي، وهذه الصفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه بقوله: ويستفتونك قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. والإفتاء الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام، وعكسه القضاء فهو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام. ويشهد، فهذه صفة فعلية أثبتها الله لنفسه، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأثبت الشهادة لنفسه سبحانه وتعالى. والشهادة هي الإخبار بالحق، وهي في العرف الفقهي تختلف عن الإقرار والدعوى. وقد قال القرافي رحمه الله: مكثت 8 سنين أبحث عن الفرق بين الدعوى والشهادة والإقرار، فلم أجد عند أحد، ثم تبين لي أن القول على تقدير صحته إن أفاد قولا إن اقتضى حقا لقائله على غيره فهو دعوى، وإن اقتضى حقا لغير قائله عليه أي على قائله فهو إقرار، وإن اقتضى حقا لغير قائله على غيره فهو شهادة. إن اقتضى القول حقا لغير قائله على غيره هذه الشهادة، وإن اقتضى حقا لقائله على غيره دعوى، وإن اقتضى حقا لغير قائله عليه فهو إقرار. وهذا الفرق دقيق هدي له بعد 8 سنوات من التنقيب. ويقضي، هذه صفة فعلية أخرى أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقضي بالحق، والقضاء ورد لعدة معاني. فورد القضاء بمعنى الحكم كقول الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، وكما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك ورد للإنهاء أي الإبلاغ، مثل قول الله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أبلغناه. ومثله الإتمام في قول الله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي أكمل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي أتم الأجل. ويطلق كذلك على الموت، مثل قول الله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، أي قتله. وكذلك قوله تعالى في الإتمام أيضا قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أتم خلقهن. ويقضي يحكم، هذا تفسير ليقضي، وهي صفة الحكم، والله سبحانه وتعالى أثبت ذلك لنفسه، أثبت هذه الصفة الفعلية لنفسه. فقد قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: إن الحكم إلا لله. والحكم حكمان: حكم تشريعي وحكم قدري، وكلاهما لله، فلا يمكن أن يشرع إلا الله وحده، لأن التشريع مبناه على العلم بمآلات الأمور، والمخلوق لا يمكن أن يعلم مآلات الأمور. يمكن أن يظن أن الشيء مصلحة الآن ثم يوقن بأنه مفسدة، فلذلك لا يمكن أن يشرع تشريعا ثابتا إلا الحي القيوم العليم الخبير. ولهذا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما المخلوق فإذا شرع وقنن فسيتراجع عن قانونه، ولذلك تسمعون كل يوم: القانون الفلاني الصادر بتاريخ كذا المعدل بالقانون رقم كذا الصادر بتاريخ كذا، لأن البشر لا يمكن أن يدركوا مآلات الأمور وما تعود إليه، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يستحق التشريع. ولهذا قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل ذلك شركا. وقد جعل الله كل قانون استوى شرعه دينا خارجا عن دينه، فقال: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، في دين الملك أي في قانونه. وقد اجتمع الحكم الشرعي والقدري في آيتين متشابهتين اللفظ في سورة يوسف. ففي الآية الأولى حكى الله تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال لأولاده: إن الحكم إلا لله، الحكم إلا لله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن الحكم إلا لله هنا المقصود بها الحكم القضاء القدري. وفي كلام يوسف لصاحبي السجن قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. في قصة أقصد في كلام يعقوب: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، فذلك الحكم القدري. وفي كلام يوسف: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فهذا الحكم التشريعي. لهذا قال: ويقضي يحكم بالحق، الله يقضي بالحق. يستفهم وهو أعلم، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة الاستفهام، يستفهم أي يسأل، وذلك الاستفهام ليس عن جهل ولا لطلب الاستخبار، بل هو أعلم بكل الأمور. فذلك الاستفهام تارة يكون للتنبيه كقوله لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى، هذا استفهام من الله لموسى، لكن المقصود أن ينتبه لها الآن وأن يعرف أنها عصا، فسيتقلب ذلك قريبا. فأنت الآن تراها عصا، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهنا حصل الإطناب في الجواب، والإطناب هو زيادة على محل السؤال تلذذا وأخذا للمزية، فإن الله شرفه بهذا التشريف العظيم حين خاطبه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فأراد هو أن يطيل المحاورة. فمقتضى الخطاب إذا قال له: ما تلك بيمينك، أن يقول: عصا، لكنه وقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فأطال الكلام المحاورة، طال الكلام لإطالة المحاورة للتمتع بهذه المزية العظيمة التي شرفه الله بها. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. كذلك قد يأتي الاستفهام منه سبحانه وتعالى للإنكار، مثل قوله تعالى: أفي الله شك. فهذا للإنكار معناه لا شك في الله سبحانه وتعالى. مثل قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وذلك للتقرير، أو لتقرير الناس بهذا. الاستفهام هنا تقريري. فإذا ثلاثة أنواع: استفهام تنبيهي، واستفهام إنكاري، واستفهام تقريري. هذه هي استفهامات الله سبحانه وتعالى لعباده، فليس فيها استفهام استخباري لأنه أعلم. فلهذا قال: يستفهم وهو أعلم. وما له معين أو ظهير، وما له ند ولا نظير. ما له معين فلا يحتاج إليه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء من خلقه. وما له ظهير، والظهير أيضا هو المساعد فلا يحتاج إليه. وما له ند وهو الضد والمقابل، ولا نظير، ند الضد والنظير المماثل. فكل ذلك منفي عنه سبحانه وتعالى، وكل هذا في النصوص. ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما. لم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض أو يعجزه من فيهما، أي أنه سبحانه وتعالى لا يؤوده، أي لا يثقله حفظ السماء والأرض، فهو يمسكهما أن تزولا، كما قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولذلك فإن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تزعم أن ربك رفع السماوات بلا عمد، فكيف استقرت في الهواء؟ فأنزل الله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. فهذه الطير يرونها في جو السماء محلقة لا يمسكهن إلا الله، فذلك لتمام قدرته سبحانه وتعالى. وقد قال في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولم يكن يؤوده حفظ السماء والأرض، وقد حفظهما، وهذا الحفظ أنواع، فمنه حفظ أقطارهما من خروج الإنس والجن منهما. فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقد حفظهم الله سبحانه وتعالى بذلك. ومثل ذلك من الحفظ أيضا حفظ البقاء والتدبير، فالممكن الموجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر، ومن هنا فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يمسكهما أن تزولا. وقد نصب في الأرض الجبال لئلا تميد بالناس، وجعل في السماء نظير ذلك، فجعل في العالم العلوي أربعة أنواع من أنواع الخلق، وفي العالم السفلي أربعة أنواع من أنواع الخلق. فقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها هذه الجبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إذن هذه أربعة أنواع من أنواع الخلق السفلي: الأرض والجبال والبركة والأرزاق التي في الأرض. كذلك قال بعدها: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذا القسم الأول من أقسام المخلوقات العلوية. وأوحى في كل سماء أمرها، وهذا الأمر الذي أوحاه في السماء يقابل البركة في الأرض، لو قال وبارك فيها. ثم قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وهذه تقابل الجبال في الأرض، مصابيح في السماء الدنيا تقابل الجبال في العالم السفلي. ثم قال وحفظا، هذا النوع الرابع من أنواع الخلق في العالم العلوي، وهو يقابل الأقوات في الأرض. فإذا هذه أربعة أقسام في العالم السفلي تقابلها أربعة في العالم العلوي. كل ذلك نعم السماوات نعم تقابل الأراضين، والنجوم تقابل الجبال، والبركة يقابلها الحفظ والأقوات، أقصد نعم ولا الجبال تقابلها النجوم ذكرناها نعم. وحافيها في كل سماء أمرها، الأمر الذي أوحاه في السماء يقابل البركة في الأرض، لأنه يعني قال وبارك فيها، والأقوات تقابلها نعم في السماء قال وحفظة قابلها الحفظ في السماء. أو يعجزه من فيهما، أو ليس معناه لم يكن يعجزه من فيهما. فكل الخلائق في السماوات وفي الأرض لا يمكن أن يعجزوه، فقدرته محيطة بالجميع. ولذلك فإن الجن حين آمنوا قالوا وأنا ورنا أن لن نعجز الله في الأرض، ولن نعجزه هربا. فلا يمكن أن يعجزه أحد من أهل السماوات ومن في السماوات ومن في الأرض، فكلهم عباده، وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، كذاك لا يعيا بإحياء الرمم. هذه صفة أخرى يتعلق بها الإيجاب والسلب باعتبار الحال. قال لم يعي بالخلق ابتداء من عدم، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يعي بخلقهن كما أخبر بذلك عن نفسه، ومعنى ذلك أنه لم يصبه نصب ولا لغوب من خلق السماوات والأرض، ولا يمكن أن يعيا بالخلق، فإنه لم يعي بخلق الأولين كما ذكر ذلك في سورة قاف، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقد ذكر الله ذلك في سياق إثبات البعث، فلهذا قال الشيخ كذاك لا يعيا بإحياء الرمم، كذاك لا يعيا أي لا ينصب ولا يتعب بإحياء الرمم أي ببعث الأموات، والرمم جمع رمة وهي القبر، والمقصود من فيه، الرمة بالكسر القبر، والرمة بالضم بقية الحبل. الرمة بالكسر منها قول توبة بن الحمير العامري، ولو تلتقي أصداؤنا بعد يقول ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن بين رمسينا من الأرض سبسب لول صدى صوتي وإن كنت رمة بصوت صدى ليلى يهش ويطرب، إن كنت رمة أي قبرا بصوت صدى ليلى يهش ويطرب. والله سبحانه وتعالى أثبت البعث بعد الموت، وذكر في خواتيم سورة ياسين سبعة أدلة على البعث، فقال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا الدليل الأول هو التغير من حال إلى حال، فالإنسان في خلقه يمر بتسع مراحل بيّنها في آية سورة المؤمنون في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. والمقصود بإنشائه خلقا آخر تناميه منذ ولد إلى أن يبلغ أشده ثم يبدأ في الانحطاط، فيبدأ بالضعف ثم بالقوة ثم يرجع إلى الضعف والشيبة كما بيّن الله ذلك في كتابه. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه تسع مراحل لخلق الفرد الواحد. فإذا كان الحال كذلك فالحادث الذي تعروه الأحوال المتغيرة وتمر به الأحايين المتباينة لا بد له من مدبر يسيره على وفق ذلك. والمدبر الذي قدر على تغييره من حال إلى حال منذ كان سلالة من طين إلى أن كان بشرا سويا، وقد مر بمراحل متباينة عجيبة ذكر منها في هذه الآية النطفة، لا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وهذا أبلغ ما يصل إليه الإنسان عندما يصل إلى تمام القدرة على الحديث والكلام، فيكون خصيما أي صاحب حجة وعقل مبين أي يبين عن حجته. كثير من الناس خصيم غير مبين، وكثير منهم مبين غير خصيم، والذي يجمع الأمرين لديه حجة بعقله وثباته ولديه نطق يمكن أن يعبر بها عن حجته، هذا الذي جمع الكمال إذا هو خصيم مبين. ثم قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا استدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، فالنشأة الأولى دليل على النشأة الثانية. فالنشأة الأولى أليست في مقتضى العقول أصعب وأبعد من النشأة الثانية؟ شيء الذي أنشئ من عدم لم يسبقه مثال، أليس إنشاؤه ثانيا أسهل من إنشائه في المرة الأولى؟ وقد استدل الله بالنشأة الأولى على النشأة الثانية أيضا في سورة الواقعة في قوله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وفلولا تذكرون معناه فهلا تذكرون بها. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثم استدل بالدليل الثالث على البعث وهو تمام علمه فقال وهو بكل خلق عليم. فالبعث من تمام أدلته علم الله بما تنقص الأرض من أجسامهم، فلذلك هو قادر على إعادتها كما ابتلعت الأرض، كما سلط عليها الأرض يسلطها هي على الأرض حتى تنبت منها وتعود. يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الدليل الرابع الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إخراج الضد من ضده. فهم ينكرون أن هذه العظام الرميم ستعود فيها حياة، فقال أنتم تؤمنون بإخراج الضد من ضده، فهذه النار المحرقة التي تحرق الأخضر واليابس أخرجها الله من الشجرة الخضراء، هذا إخراج للضد من ضده. من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الدليل الخامس قوله لا قبل هذا قال خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر. أليس قادرا على خلق السماوات العلى وعلى خلق الأرض الكبيرة؟ فكيف لا يقدر على خلق إنسان صغير لا يساوي شيئا مما في الأرض ولا يساوي لبنة من لبنات السماء؟ فلذلك استدل بخلق الأكبر على خلق الأصغر. فقل إي وربي إنه لحق، وفي قوله قاف والقرآن المجيد، معناه قاف والقرآن المجيد إلى تبعثن، هذا المقسم عليه. المجيد الممجد المعظم، نعم الممجد المعظم والمجد الرفعة والمكانة، ومنه الماجد الذي يثنى به على الشخص. إذن استدلال بالقسم في قوله بلاء، بلاء وهو الخلاق العليم. الدليل السابع قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا الدليل هو تمام قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يحتاج إلى علاج بل يأمر أمرا، لذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقد جاء في إثبات البعث في القرآن 767 آية كلها لإثبات البعث بعد الموت، وذلك أنه كان عند المشركين أعظم أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أمر استنكروه هو البعث بعد الموت، وهو الذي يترتب عليه كل شيء، يترتب عليه أمر الآخرة وأمر الجنة والنار، يترتب عليه أمر الطاعة والمعصية في الدنيا، يترتب عليه طلب الثواب وخوف العقاب، كله يترتب على البعث بعد الموت، فهو النقطة المركزية. ولذلك جاء التأكيد على الإيمان به كثيرا في القرآن، فلهذا قال لم يعي بالخلق ابتداء من عدم كذاك لا يعيا بإحياء الرمم، يحدث ما يشاء من خلق ومن ذكر، فما أحدث من ذكر يقين أن ليس مخلوقا لأن المحدث الإنسان، أما الذكر فهو لم يزل. يحدث ما يشاء من خلق ومن ذكر، لأنه سبحانه وتعالى يحدث ما يشاء أي يجدده، ما والذي يشاء إحداثه قسمان، الخلق والذكر، الخلق أي المخلوقات والذكر أي الكلام، فخلقه يخلقه وكلامه لا يخلقه، لكنه يحدث منه ما يشاء، وهما متباينان من ناحية الوصف، لأن العطف يقتضي المغايرة، فالله تعالى يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فقال علم القرآن ثم قال خلق الإنسان، فالقرآن معلم غير مخلوق والإنسان مخلوق، وكذلك قال ألا له الخلق والأمر، فالعطف يقتضي المغايرة، فالخلق شيء والأمر شيء، فالأمر هو الكلام والخلق هو المخلوقات كلها، وهذه الآية صريحة في أن القرآن غير مخلوق وأن كل كلام الله غير مخلوق، لأنه عطف الخلق على الأمر والعطف يقتضي المغايرة، ألا له الخلق والأمر. والإحداث بمعنى إحداث الإنزال في القرآن جاء في قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد العهد به، جديد الإحداث من عنده. وكذلك في الآية الأخرى في سورة الشعراء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فالإحداث هو الجدة، أنه أمر جديد من عنده، ولذلك فهو ينسخ ما قبله ويكون مهيمنا عليه، ولهذا قال ابن عباس كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالجديد مما أوحى الله إليه، لذلك قال فما أحدث من ذكر، أي ما أنزل من ذكر، ما أحدث إنزاله من ذكر وهو القرآن، يوقن أي أوقن أن ليس مخلوقا لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل، فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، ولم يتجدد له شيء من ذلك، فهو على ما عليه كان، يقين أن ليس مخلوقا لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل. ألا له الخلق والأمر، هذه قراءات نافع، رواية ورس عن نافع بنقل الهمزة، ألا له الخلق والأمر، العطف دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل، عطفه الخلق على الأمر دليل على أن الخلق على أن الأمر ليس مخلوقا.